ويكون لهم تأثير على ابنك، فيصنعون بابنك ما عجزت عنه أنت، وقد يصنعون بابنك في ساعة ما عجزت عنه أنت في سنين. الله.